هل الوجه والكفين من العورة؟ وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة، خصوصا إذا كانت حاجة، وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج كنا نكشف وجوهنا فإذا حذينا المارة استترنا أو استترنا. هذا هو السؤال. تقدم في كلمة معي زيد هذا الموضوع، وأن الوجه جيد وتغطي يديها بغير قبازين من الجنزات والثمار والعداء والرجال. المرأة منظورة عن النقاب وقبازين، النقاب سيوضع على وجه يقاط على قدره ويوقف فيه نقبان أو نقب واحد العين أو العينين، ويوقف نحو يستر مقدر الوجه من العينين وتوفي ما على رأسها وجفافها وتبقى العينان وما حولها، كل هذا تمنع منه المحينة، ولكنها تؤمر بأن تغطي الوجه بالجزار بالخمار كما ذلك ما تسيره على وجهها عند وجودها من الرجال في الطواف أو السعي أو في الطريق، وهكذا يداها لا تجعل فيها قبازين، وقبازان معناهما دسان غشاءان يجعلان اليدين عن البرد أو عن الشوك، كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصفور بأيديهم يجعلون جسوسا في اليدين لئلا تأكلها أظهار الصخر. المقصود أن الغشائين وهما القبازان تمنع منهم المحرمة، ولكنها تغطي يديها في خمارها بجلبابها بعلاءتها لا بأس، مأمورة بذلك. فالقبازان شيء والتغطية شيء آخر، والنقاب شيء والتغطية بالجلباب بالخمار ونحو شيء آخر، فلا هناك تعارض بين النصوص بدأ مستمعة ومتفقة والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.